ومنها صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب. طيب الآن صلاة الجمعة، قدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها لا تفعل إلا بعد الزوال، وأن وقتها كوقت الظهر، ولكن تقدم أن الصحيح خلاف ذلك، لكن مذهب الإمام أحمد أن وقتها يدخل من زوال وقت النهي، يعني اتباع الشمس تدخل. المؤلف بنى على هذا، قال لأنها تسمى صلاة يوم الجمعة، واليوم يدخل من طلوع الشمس، لكن لا تفعل في وقت النهي لأنه وقت النهي. فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي، يعني بعد اتباع الشمس تدخل، فإنه يجوز. وعن وقت الوجوب متى؟ بعد الزوال. وهذا أيضا مما يخالف المذهب، لأن المذهب أن وقت الوجوب والجواز ارتفاع الشمس قد رم، فلو أدرك الإنسان منها مقدار ركعة وهو من تجب عليه الجمعة بعد ارتفاع الشمس قد رم، فإنه يلزمها قضاء، يلزمه قضاؤها، لكن يقضيها ظهرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.